الحمد لله الحمد لله رب الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الليل والضياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وإن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الفضلاء أما بعد فالزموا التقوى واعبدوا الله أيها المسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله إنه ما من شك في أن العلماء الربانيين لهم عند الله تبارك وتعالى المنزلة الرفيعة والمكانة العالية قال تعالى فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء عباد الله ومن هؤلاء العلماء الذين لهم على من بعدهم فضل ومنه الإمامان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا فكثيرا ما نسمع رواه البخاري وأخرجه مسلم فمن حق هذين العالمين الكبيرين والمحدثين البارزين علينا أن نعرف شيئا من سيرتهما ونلقي ضوءا على بعض أخبارهما وفضائلهما معشر المسلمين أما أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى فسيرته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقهه وعلمه وفي عبادته وزهده وورعه فقد ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب وعمره 10 سنوات وكان يصحح للشيخ خطأه في الإسناد وهو ابن 11 سنة وحفظ كتب العلماء الكبار وهو ابن 16 سنة ثم حج مع والدته وجاور بمكة لطلب الحديث بدأ رحمه الله تصنيف بعض كتبه مثل كتابه العظيم التاريخ الكبير وهو ابن 18 سنة والكتب التي كتبها وهو في هذه السن المبكرة يقوم على دراستها اليوم 10 من كبار الدارسين والمحققين وأعجب من ذلك أنه كان يصاحب أقرانه إلى المشايخ لأخذ الحديث وهم يكتبون وهو لا يكتب ويأمرونه بالكتابة فلا يكتب فلما ألحوا عليه قرأ عليهم ما كتبوه عن ظهر قلب وقال لهم أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي فرحمة الله عليه انضم إلى هذا الحفظ العجيب اهتمام بالغ بالحديث يشغله عن النوم في الليل قال محمد بن يوسف كنت مع البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة وكان ثمرة هذا الحرص وتلك الحافظة رصيدا كثيرا من الأحاديث والشيوخ من نواحي البلاد الإسلامية المتنوعة يقول رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح أيها المسلمون ولقد رأى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه واقف بين يديه وبيده مروحة يذب بها عنه فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب يقول البخاري فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح وقال أيضا رحمه الله كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح كانت رؤياه رحمه الله وقول شيخه حافظا على جمعه الصحيح الذي لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه إلا كتاب الله تعالى، وما كان ذلك إلا توفيقا من الله تعالى وكرما منه لهذا الإمام العظيم. ثم تحري هذا الإمام ودقته وكثرة استخارته حتى خرج كتابه على أحسن وجه. يقول رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا توضأت قبل ذلك وصليت ركعتين. ويقول رحمه الله: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. معاشر المسلمين، هذا الإمام العظيم أثنى عليه وعلى كتابه الأئمة من بعده، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. أيها المسلمون، ثم بعد ذلك ابتلي هذا الإمام ببعض الولاة وبعض معاصريه، ونفي من بلده حتى توفي رحمه الله 56 و200، وعمره 62 سنة. مات ولكن آثاره لم تمت، بل بقي علمه وكتبه ينهل منها العلماء والمسلمون، فلا زالوا يقولون: رواه البخاري، أخرجه البخاري، ويدعون له بالرحمة والمغفرة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. رحمه الله وأزل له المثوبة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. معاشر المسلمين، ومن العلماء العاملين والأئمة المبرزين في الحفظ والإتقان وسعة العلم والإدراك، تلميذ الإمام البخاري، وهو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. نشأ في بيت علم وجاه، واتجه إلى العلم وهو صغير، واستمر على ذلك حتى أخذ العلم عن شيوخ أجلاء ومحدثين نبهاء، وقد ورد بلدته الإمام البخاري فلازمه واستفاد منه ودافع عنه في محنته وبلواه. وكان رحمه الله يتسم بالورع والعبادة والزهد والعلم الواسع، لذلك عظم في أعين الناس وعلت منزلته وسمت مكانته وفاضت ألسنة العلماء بعبارات التقدير والثناء عليه. قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيرا. وكانت وفاة الإمام مسلم رحمه الله 61 و200 للهجرة. عباد الله، ومن مؤلفات هذا الإمام العظيم كتابه الصحيح الذي ألفه في 15 سنة، وتناقله العلماء جيلا بعد جيل، ينهلون من علومه ويديمون النظر في صفحاته ويستفيدون من تصحيحه ودقته ورواياته، حتى قال مسلم نفسه عن كتابه: لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، يعني صحيحه. وكان يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وصحيح الإمام مسلم رحمه الله يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، فأهل السنة والجماعة كتاب الله هو أصح الكتب عندهم، ثم صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. فصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. عباد الله، هؤلاء هم قدواتنا في العلم والعمل، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك الذين هدى الله،